وأن يبلغنا شهر رمضان بخير وأمن وأمان وسلام. مستمعينا الكرام، ما أن تغرب شمس هذا اليوم إلا وتدخل علينا ليلة النصف من شعبان، فاجتهدوا في هذه الليلة بالدعاء والاستغفار، واجتهدوا إخوة الإيمان والإسلام بذكر الله عز وجل وبكثرة الطاعات للمولى سبحانه وتعالى. على الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا في هذه الليلة الكريمة المباركة. رب تفرد بالجلال وأمره، رب تفرد بالجلال وأمره، وأمره سارب كما هو شاءه ورآه، فإذا أراد فلا إرادة بعد، صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. كنا مع هذا الابتهال، قدمه الشيخ عبد الرازق الجندالي. لحظات إخوة الإيمان، ويؤذن لصلاة العصر، فهنيئا لمن سمع أذان العصر وقال مثلما يقول المؤذن وتوضأ وتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة العصر في جماعة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والمراد صلاة الصبح وصلاة العصر. ويقول ترجمان القرآن الكريم سيدنا عبد الله بن عباس: المراد بالصلاة الوسطى في كتاب الله عز وجل هي صلاة العصر. أذان العصر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على على الفلاح. حي على التامة والصلاة القائمة. هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ علي حجاج السويسي لصلاة العصر. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 6:04. مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا شهر رمضان بخير وأمن وأمان وسلام. سائلين الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر شعبان المبارك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ليلة النصف من شعبان هي ليلة كريمة مباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيها التقوى وأن يرزقنا فيها الطاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ما بيننا وبين عباده، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد لحظات نستمع إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج، وذلك بمناسبة ذكرى رحيله. والشيخ عبد العزيز علي فرج ولد في 22 من شهر يناير عام 1927 ببلدة ميت الوسطى مركز الباجور محافظة المنوفية. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم تعلم أحكام التلاوة والتجويد على يد العالم الجليل أحمد الأشموني. والتحق القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج بالإذاعة المصرية في عام 1962. شارك في إحياء المناسبات الإسلامية وليالي شهر رمضان المبارك. ترك للمكتبة الإذاعية الكثير من التسجيلات. وبعد رحلة عطاء طويلة، وفي مثل هذا اليوم 17 من شهر مارس عام 1977 رحل عن عالمنا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن تسجيلاته نستمع إلى هذه التلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء Oh,

Go! Good.

ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. من آيات الله البينات من قصار السور كنا في رحاب هذه التلاوة المباركة. تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج، وذلك بمناسبة ذكرى رحيله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحبذ أن نقول مقام النبي صلى الله عليه وسلم هي مستحبة ومن أعظم المستحبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء إلى قبري فسلم علي فإن الله عز وجل يرد علي روحي فأرد عليه السلام. وسميناه مقاماً لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بيتا له، فقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. البعض يسأل: ولكن الحديث جاء في شد الرحال إلى المسجد. فنقول له: نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فالمسجد له مزية لأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، فما بالك عندما تزور رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. والله أعلم. آمن إليك التضرع ورجائي. دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج يعده ويقدمه سعد المطاني. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 7 و8 بعد 100 من سورة المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، في هاتين الآيتين الكريمتين اللتين استمعنا إليهما منذ قليل، بين الخالق عز وجل الحكم فيما إذا تبين أن الرجلين اللذين دفع إليهم الموصي أمواله لم يكونا أمينين، فقال تعالى: فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. والمعنى: فإن اطلع بعد تحليف الشاهدين الوصيين من جهة الميت على أنهما استحقا إثما، أي على أنهما فعل ما يوجب الإثم من خيانة أو كتمان أو ما يشبههما، فآخران يقومان مقامهما، أي فرجلان آخران يقومان مقام اللذين اطلع الناس على خيانتهما، أي يقفان موقفهما في الحبس بعد الصلاة وفي الحلف، ويكون هذان الرجلان الآخران من الذين استحق عليهم الأوليان، أي من الذين استحقت عليهم الوصية. وقوله: فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، هذه الجملة الكريمة بيان لكيفية اليمين التي يحلفها هذان الأوليان، أي فيحلف بالله هذان الأوليان، أي الأقربان إلى الميت. فالمقصود بقوله الأوليان أي الأقربان إلى الميت، فيقولان: لشهادتنا أي ليميننا أحق بالقبول من شهادتهما أي من يمينهما وما اعتدينا، أي وما تجاوزنا الحق في يميننا وفيما نسبناه إليهما من خيانة. وقوله إنا إذا لمن الظالمين أي إنا إذا اعتدينا وقلنا فيهما خلاف الحق لنكونن في زمرة الظالمين لأنفسهم المستحقين لسخط الله وعقابه. ثم بين سبحانه وجه الحكمة والمصلحة فيما شرعه مما تقدم تفصيله فقال ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أي ذلك الحكم المذكور أقرب إلى أن يؤدي الأوصياء الشهادة في هذه الحادثة وأمثالها على وجهها الصحيح، أي على حقيقتها من غير تغيير لها خوفا من عذاب الآخرة. وقوله عز وجل أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم بيان لحكمة رد اليمين على الورثة، وهو معطوف على مقدر ينبئ عنه المقام، فكأنه عز وجل يقول ذلك الذي شرعناه لكم أقرب إلى أن يأتي الأوصياء بالشهادة على وجهها الصحيح ويخافوا عذاب الآخرة بسبب اليمين الكاذبة، أو يخافوا أن ترد أيمان على الورثة بعد أيمانهم فيظهر الكذب على رؤوس الأشهاد فيكون ذلك الخوف داعيا لهم إلى النطق بالحق وإلى ترك الكذب والخيانة. فأي الخوفين حصل عندهم سيقودهم إلى التزام الحق وإلى ترك الخيانة وإلى إيصال الحقوق لأصحابها كاملة غير منقوصة. فمن لم يمنعه الخوف من الله من أن يكذب أو يخون لضعف دينه منعه خوف الفضيحة على رؤوس الأشهاد. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي واتقوا الله في كل ما تأتون وما تذرون من أموركم واسمعوا ما تؤمرون به سماع إذعان وقبول وطاعة، واعلموا أن الله تعالى لا يوفق القوم الخارجين عن طاعته إلى طريق الخير والفلاح لأنهم آثروا الغي على الرشد واستحبوا العمى على الهدى. فهذا الختام للآية الكريمة اشتمل على أبلغ ألوان التحذير من معصية الله ومن مخالفة أمره ومن الأحكام التي أخذها العلماء من هذه الآيات الكريمة الحث على الوصية وتأكيد أمرها وعدم التهاون فيها بسبب السفر أو غيره، لأن الوصية تثبت الحقوق وتمنع التنازع، ولهذا شدد الإسلام في ضرورة كتابة الوصية. ثانيا أخذ العلماء من هذه الآيات الكريمة أخذوا وجوب الإشهاد على الوصية في الحضر والسفر ليكون أمرها أثبت وليكون الرجاء في تنفيذها أقوى، فإن عدم الإشهاد عليها كثيرا ما يؤدي إلى التنازع وإلى التشكك في صحتها. كذلك أخذ العلماء من هذه الآيات الكريمة أخذوا شرعية اختيار الأوقات والأمكنة والصيغ المغلظة التي تؤثر في قلوب الشهود وفي قلوب الذين يحلفون بالله عز وجل. كذلك أخذ العلماء من هذه الآيات الكريمة أخذوا جواز تحليف الشهود إذا ارتاب الحكام أو الخصوم في شهادتهم، وقد روي عن ابن عباس أنه حلف المرأة التي شهدت في قضية رضاع بين زوجين، نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني. هذا البرنامج برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. دقيقة اجتماعية. إن الأثرة الغالبة آفة الإنسان وغول فضائله، إذا سيطرت نزعتها على امرئ محقت خيره وحصرته في نطاق ضيق لا يعرف فيه إلا شخصه، ولا يهتاج بالفرح أو الحزن إلا لما يمسه من خير أو شر. أما الدنيا العريضة والألوف المؤلفة من البشر فهو لا يعرفهم إلا في حدود ما يصل إليه عن طريقهم ليحقق آماله أو يثير مخاوفه. وقد حارب الإسلام هذه الأثرة الظالمة بالأخوة العادلة، وأفهم الإنسان أن الحياة ليست له وحده، وأنها لا تصلح به وحده، فليعلم أن هناك أناسا مثله. إن ذكر حقه عليهم ومصلحته عندهم، فليذكر حقوقهم عليه ومصالحهم عنده. وتذكر ذلك يخلع المرأة من أثرته الصغيرة، ويحمله على الشعور بغيره حين يشعر بنفسه، فلا يتزيد ولا يفتئد. من حق أخيك عليك أن تكره مضرته وأن تبادر إلى دفعها، فإن مسه ما يتأذى به شاركته الألم وأحسست معه بالحزن. أما أن تكون ميت العاطفة قليل الاكتراث لأن المصيبة وقعت بعيدا عنك فالأمر لا يعنيك، فهذا تصرف لئيم، وهو مبتوت الصلة بمشاعر الأخوة الغامرة التي تمزج بين نفوس المسلمين، فتجعل الرجل يتأوه لألم ينزل بأخيه، مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. دقيقة اجتماعية مع تحيات حسن مدني. هذا البرنامج برعاية وزارة التضامن الاجتماعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 4:30. على خير إخوة الإيمان، نستأنف مع حضراتكم الرحلة المباركة مع المصحف المرتل، بدءا من أول سورة الحجر، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم.